كأنك مش انت، لعيونك عشقتها كأنه ليالي غرامك، لعشت ولا سهرت كأني ما عرفتك وبعمري ما شفتك، شفتك حسيتك غريب سلمت ما عرفتك. معقولة هيك المشاعر ممكن يختفوا، حتى الكان منك وفيك بطل تعرفه. معقولة هيك المشاعر ممكن يختفوا، حتى الكان منك وفيك بطل تعرفه. سؤال سألته لحالي ما كان بيخطر عبالي، جوابه انت. معقولة هيك المشاعر ممكن يختفوا،